السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، نقرأ من أول الجملة لرابط الكلام بعضه ببعض. قال: وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر. قال: لزوال علة التنجيس وهي التغير، فزواله دليل أن النجاسة قد تلاشت. نعم، زوال علة التنجيس وهي التغير، زوال التغير دل على أن النجاسة قد تلاشت، ولو كان بنفسه يعني. ذلك يفيد في هذه مياه الصرف الصحي اللي بيسموها في بعض البلدان، يستفيدون منها، يعني بيجمعوها فيظهر تغيرها، يعني يزول التغير. أو بمسك أو كدورة تراب فلا، وضعنا فيه مسك غير الريحة لا يطهر، وضعنا فيه تراب تغير اللون لا يطهر، لأنه النجاسة موجودة معنى ذلك. أي فلا يطهر لأن الظاهر أن التغير لم يزل، وإنما استتر بما أضيف إلى الماء. والجاري كالراكد، يعني حكم الماء الجاري في التنجس كالماء الراكد. وعند الشافعي يعني في شوية صعوبة في موضوع الماء الجاري، لأنه يشترط أن تكون الدفقة قلتين، كل دفقة من الماء قلتين، يعني في شوي. أي لا فرق في تأثر الماء القليل وعدم تأثر الماء الكثير بين الماء الراكد والماء الجاري. والعبرة في الجاري أن تكون الجرية تساوي قلتين، والجرية هي الدفعة ما بين حافتي النهر في العرض. في هذه الأيام نهر بردة ما بتطلع الدفقة قلتين، تعالى يحمينا ويلطف. والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا، فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر، وقدرهما بالمساحة في المربع. مربع يعني المكعب، نقول مكعب، وهو الذي تتساوى أبعاده طولا وعرضا وارتفاعا، ذراع وربع، ذراع بذراع الإنسان المعتدل، والذراع هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع، وليس مثل بائع القماش ذراع من هنا إلى هنا، يعني إلى هنا إلى الرقبة. نعم، يعني كانوا يقيسوا بالذراع، في شوية غرر، واحد يكون ايده طويلة شوي، واحد يكون ايده قصيرة، نعم، بالسنتي يعني مضبوط أكثر. قال: ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا. قال: وتقدر الآن بإناء مكعب طول حرفه 58 سنتيمترا، ويساوي 190 لترا تقريبا، يعني هذا برميل، يعني أقل شوي. لا، البرميل بياعين مازوت بيقول لك 200 لتر، أما هو حقيقة أقل، 220 ولا أقل، وفي 180 هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. ماء للشرب، سبيل للشرب، نجي يتوضأ فيه ما بيمشي الحال. هو إذا كان معه ماء يحتاج إلى شربه يباح له أن يتيمم، فكيف يعني يتوضأ ويتطهر بماء غيره، بماء ليس له إذا كان معدل للشرب، أي الموقوف للشرب. وإن صحت به صح الطهارة، طهارة صحيحة، لكن إيش؟ يأثم، لكنه لا يؤجر عليها بل يأثم، مثل الذي يصلي بثوب مغصوب، صلاة صحيحة لكنه إيش؟ يأثم، إلا عند السادة الحنابلة صلاة باطلة. نعم، يصلي في أرض مغصوبة صلاة باطلة عند السادة الحنابلة. لذلك لعلي قلت مرات على المنبر بأن الذين يسكنون في بيوت بالأجرة والأجرة قديمة صلاتهم على المذهب الحنبلي باطلة في البيت. ليه؟ لأنه يعني غاصبون، غاصبون. نعم، الله يحمينا. وعند غير الحنابلة يأثم بها، يأثم ولا يثاب عليها. مياه الصرف الصحي، البندورة والخيار وإذا يعني الخضرة، إذا زال التغير. هو ما حكمه موضوع أنه هذه كانوا في مناطق عندنا اللي هي الحجر الأسود؟ لا مو بيلدا، في منطقة قبل هل بسموها الآن أظن لا، في منطقة شو اسمها، دف الشوك، دف الشوك، هي كانت كلها يسموها أرض سوداء. أناي هذيك، أناي ما فيها شيء، أناي ترايس ما فيها شيء. أما كان في أماكن حتى يعني بعد البوابة بشوي يعني يسموها أرض سوداء. أي نعم، واللوان تطلع الخسة هيك كبيرة. أي نعم، الزيتون كان يليطن، الزيتون يطلع فحل بس بعد مدة يليطن هيك يعني. يعني هي ما فيها شيء، يعني لو سقيت الأرض بها ما فيها شيء. الثمرة بناخذها طاهرة، الثمرة نغسلها. أما يعني أحيانا إذا جمع المياه الصرف الصحي في بعض البلدان، ما أدري هون إذا كان بيتصرفوا بيحتاجوا له، فبيجمعوه في مكان مثل ما إنه بيزيل، يزول عنه التغير، يزول عنه التغير. وبلدنا بيجوز أكثر لو أنهم يستفيدوا من ذلك، لأنه نحن بالوضوء تبعنا نصرف ما فتح ورزق، تنكف مي بالوضوء. ايه عاملين هيك شيء. نعم، لا اذا تغيرت مثل ما حكينا، اذا تغيرت يعني لما اجتمعت ما فيها تغير، اذا لما اجتمعت في مكان ما ما في عليها تغير، ماء كثير. لو كان ملامس للنجاسة، لو رأينا فيه بأسفله نجاسة، لكن من فوق ما في يعني ما في تغير، لا طعم ولا لون ولا ريح، فيعتبر طاهر. نعم، الريحة ما بتروح. إيه إذا قالوا إذا كان بقي الريح فقط يعني لا يضر إلى حد ما يعني. على كل حال نسأل الله تعالى ألا نحتاج إلى ذلك، نسأل الله تعالى ألا نحتاج إلى هذا. قال فصل في الاجتهاد، اجتهاد يعني يجتهد هل هذا الماء طاهر أم متنجس. قال إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد، أي بذل جهده أي وسعه من أجل أن يميز التنجس من غيره أو المتنجس، من أجل أن يميز المتنجس من غيره بعلامة تدل على ذلك. والمراد بالطاهر المطهر، يعني اشتبه عليه ماء مطهر، وليس المراد ماء طاهر، لأنه هو من أجل أن يستعمله في الطهارة، فالمطلوب أن يكون الماء مطهرا. اشتبه بماء متنجس، بيعرف انه في عنده تنكتين مي، اي في بيعرف اكيد انه في تنكة اصابتها نجاسة، والتناكي الأخرى ما أصابتها نجاسة. أنا يا ترى اجتهد أنه اللي كانت أقرب إلى مثلا بيت الخلاء، أني أقرب كانت إلى المغسلة، كذا أني أبعد، يعني بيحاول بقراء نعم يجتهد. وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو أعمى، يعني ولو كان إيش أعمى. قالوا هذا الاجتهاد واجب إن لم يقدر على ماء طاهر بيقين وضاق الوقت، ما عنده ماء طاهر بيقين، يعني ماء طاهر مطهر والوقت ضاق، ومندوب إذا وجده أو لم يضق وقت الصلاة. إنه يعني في مجال انتظر حتى تحصل على ماء طاهر مطهر بيقين، أو إذا عنده ماء طاهر مطهر بيقين لا استعمل هذا الماء، ليس من الضروري أن تجتهد. فإذا كان الاشتباه بين مطهر وطاهر وهو المستعمل أو المتغير بطاهر مخالط قد زال تغيره، اشتبه علينا في عندنا ماء حاطين فيه، نحن ماء زهر حاطين فيه ماء ورد مثلا وتغير الآن، زالت الرائحة أو زال اللون أو زال الطعم، واشتبه علينا إنه هذا الإبريق هو أو هذا الوعاء هو الماء المطهر ولا الماء الطاهر، فماذا نفعل؟ قال تطهر بكل واحد مرة، إنه تطهره بالماء الطاهر غير المطهر ليس يعني لا يضر، لا يضر طبعا لا يرتفع الحدث لكن لا يضر، ليس كالماء المتنجس، الماء المتنجس ممنوع استعماله. وإذا كان الاشتباه بين مطهر بين ماء مطهر ونجاسة، نجاسة يعني مو ماء متنجس، كالبول أراقهما وتيمم بريق اثنين حتى لا يبقى عنده ماء، يعني وعاء بول كله بول وعاء ماء، وهذا البول زالت رائحته كذا ما بقى يعرف انه هذا الوعاء ولا هذا الوعاء، فماذا يفعل؟ يتيمم، هو عنده ماء طاهر مطهر بيقين، كيف يتيمم؟ ما بصير يتيمم، بيخلط هون وبيكب هون تحت الشغلة أو بيكب هون، كب النجس بالأول بعدين بيكب. تفضل. طاهر والمطهر ممكن يخلطهم مع بعضهم؟ لا بيتوضى مرة واحدة، عنده إبريء ماء طاهر غير مطهر وإبريء ماء طاهر مطهر، إذا خلطهم ببعضهم بدنا نقدر هذا الماء الطاهر بمخالف وسط، فإذا خلط بالماء المطهر يغيره أم لا؟ طبعا بيغيره، بيكون قدهم بده يغيرون، لا توضى بهذا بتوضى بهذا نعم. قال وإذا أخبره بتنجيسه، قال ولو كان أعمى، لأن المكلف مكلف أن يعمل بما غلب على ظنه ولا يكلف فوق ذلك، هو أعمى مكلف أنه يجتهد حسب قدرته، وغالبا الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني بصيرة مستنيرة، فربما يكون أحيانا عنده فلاحة أكثر من البصير نعم. قال وإذا أخبره بتنجيسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده، موافقا في المذهب يعني موافقا له في مذهبه، أي موافقا له في مذهبه، واحد ثقة يعني مو أنه يعني عادة بيمزح أو بيكذب أو شيء، لا رجل إنسان موثوق عم يقول له هذا الماء متنجس وسبب نجاسته كذا وكذا، بيّن السبب نعم. أو أطلق يعني ما بيّن السبب، وكان فقيها موافقا، موافقا له في مذهبه، قال له هذا الماء متنجس، وهو يعرف ما هو مذهبه في الماء المتنجس، ويعتقد ما يعتقده من طهارة الأشياء أو نجاستها وما يكون به التنجيس وما لا يكون. يعني إذا أخبره مالكي قال له هذا الماء طاهر يعني يصح الوضوء فيه، المذهب المالكي إذا الماء ولو كان الماء قليلا إذا لم يتغير بالنجاسة لا يضر. إذا لم يتغير بالنجاسة في المذهب المالكي لا يضر. نعم، بقى هو كونه مالكي بيقول أنت مخالف. أنا في مذهب الشافعي إذا نقطة بول وقعت بتنكة مي خلاص صار متنجسا. قال اعتمده، أي أخذ بقوله واعتمد عليه. قال فصل في الأواني الأوعية، أي في أي وجه من وجوه الاستعمال. نعم، في الأواني. قال ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. والله يا أخي ضيفنا كاسات شاي، نعم، المسكة تبعها ذهب والمعلقة من ذهب، أنت أثمت بهذا الشرب ولم تفلح. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في أي وجه من وجوه الاستعمال، ويستوي في ذلك النساء والرجال. ما في فرق بالنسبة للاستعمال بين النساء والرجال. النساء يحل لهن الذهب والفضة كحلي وليس كأدوات استعمال. نعم، لذلك لعلي ذكرت مرة يمكن تتذكروا أنه الساعة إذا كان واحدة مثل أمي الله يرحم أمهاتكم إذا كنا متوفيات يرحم أمواتكم، فأمي ما بتعرف الساعة، تحط الساعة بإيدها للزينة، بتحطها إيش للزينة، إذا من ذهب معلش إنه ليست للاستعمال. أما لا، واحدة وضعتها في يدها من أجل أن تعرف كم الوقت، صار هذا للاستعمال، ما بيصح تكون من ذهب. اي نعم، مطلقا لا الساعة ولا هذا الحزام تبعها. اذا شغال الساعة حاططها للزينة، مين اللي حاططها؟ بتعرف بالساعة ولا ما بتعرف؟ لا، اذا بتعرف بالساعة ما بيجوز، اما اذا ما بتعرف فبيجوز. انه بتكون ساعة للحلي. تفضل بدك ممنوع، هذا سيأتي الاقتناء. نعم، إذا الاستعمال ممنوع لأنه استعمال وليس بزينة، ودل على تحريم ذلك أحاديث منها عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، اليمان أيضا أبوه مسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الدباج. دباج نوع من الحرير لكن يعني نفيس. ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها. صحاف جمع صحفة، وعاء يعني. فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة، وفي رواية إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله تعالى السلامة. نعم، العلماء بيضربوا مثل على أخذ العلم من الكتب، ومن أخذ العلم من الكتب ضل وأضل. قديما تعرفون لم يكن الحروف منقوطة، ليست منقوطة ولا مشكولة، بعدين اخترع النقط. فأحدهم قرأ الذي نشرت في أبيه القصة. عم يسأل إيش أحد المشايخ أحد المحدثين ما معنى هذا الحديث الذي نشرت في أبيه القصة يجرجر في بطنه نار جهنم. نشرت بدل ما يقرأ يشرب قرأها إيش نشرت، وفي آنيتي قرأها في أبيه، وبدل الفضة القصة. هذا يعني أشباب اللي بيأكل فصة. لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم. نعم، الله يحمينا من الجهل. الحديث في البخاري ومسلم. قال يجرجر يلقيها في بطنه بجرع متتابعة يسمع لها جرجرة، يعني صوت، وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج. أي معنى إيش؟ يجرجر. قال ويقاس على الأكل والشرب الواردين في الحديثين غيرهما من وجوه الاستعمال، أي وجه من وجوه الاستعمال. نعم. قال إلا لضرورة. لضرورة ماذا يفعل؟ لأن لم يجد غيرها، والضرورة تقدر بقدرها أو بقدرها بالصح. واتخاذها يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، واتخاذها أي اقتناؤها وإن لم تستعمل، كما يفعل كثير من المسلمين من باب المباهاة، عنده فضيات، ها حاطط ايش هيك شغلات للزينة للصمد كذا، ايه ممنوع. وربما جر اقتناؤها الى استعمالها، ربما احيانا ايش يستعملها، ولو اناء صغيرا كمكحلة. اي يحرم استعمال اناء الذهب او الفضة ولو كان صغيرا كالمكحلة، وهي ما يوضع فيه الكحل. ومثلها القلم والساعة إن استخدمت لمعرفة الوقت لا للزينة، لأن ذلك استعمال. قلم، قلم من ذهب، ريشته من ذهب كذا، ممنوع. الساعة كما قلنا. وما ضبب بالذهب، الإناء انشعر مثلا فأجينا حطينا له إيش، لحمناه بقطعة من ذهب، ممنوع. أي الضبة من ذهب ممنوع مطلقا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لحاجة أو لغير حاجة. قل. المصاحف يعني أذنوا بها، أذنوا توقيرا للمصحف يعني، وليس من باب الاستعمال، وإن كان الأولى ألا يكون، الأولى ألا يكون. يجي معنا. نعم. قال وما ضبب بالذهب، يبدو ما له حيجي معنا بنحكي. عم يسأل أخونا إنه إيش السن. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحدهم يعني جدع من خره، فوضع فضة أو غيرها أنتن، فأذن له بالذهب، أذن له بالذهب. إيه نعم. أظن للزبير في غزوة من الغزوات نعم جرح يعني، فأيضا أذن له بوضع الذهب. والسن أيضا يعني مسموح يكون بالذهب. فالأيام بيزرع وزرع كلف قد الذهب 10 مرات. اسمع. قال ولا يحرم ما ضبب، إذن يحرم ما ضبب بالذهب، أي يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقا. عرفنا شو معنى الضبة، يعني إيش الإناء انشعر حطينا له إيش، كانوا يسموه تخريز مخرز، نحن يعني نعرفها، مين حضور بيعرفون مخرز، كانوا يعني الناس إذا عندهم إيش يدوروا بالحارات مخرز مخرز. اي نعم. ايه فاللي عنده شي صحن صحنين مالئي يسموه مالئي يعني من خزف على شي يعني، فاذا انكسر او انشعر يجي هذا المخرز يخرزهم يوصلون، مو هلا اذا انشعر من طرفه يحطوه بالزبالة. اي نعم. هي كانت يعني الله يرحم ذيك الايام كان الناس رضيانين. إيه نعم. الآن الفقر الموجود الآن كان غنى في ذاك الوقت، في تلك الأيام كان غنى. إيه نعم. الناس في الأيام مو عاجبون شيء كمان، الله تعالى يحمينا. إيه نعم. فإحنا قاعدين مخرزين سكافي، كم سكافي كان بالميدان بالجزماتية؟ 4-5 سكافية. سكافي شو بيساوي؟ مين هلا بيلبس حذاء مثقف؟ ولو كان مثقفا ما بيلبس حذاء مثقف، للكب. ربطات خبز احيانا بتلاقيها على درج العماره، وبيقولوا يعني في فقر مساكين، حيا الله يعينهم. الحمد لله كان هذا موجود، يعني سكافي كان سكافي حافي والحايك عريان كان يقولوا. نعم. قال والتضريب سواء كانت الضبة إذا بالذهب ممنوع صغيرة أو كبيرة ولحاجة أو لغير حاجة. والتضريب أن ينصدع الإناء فيجمع بعضه إلى بعض بشيء آخر. وكان سيأتي معنا، نعم، قدح النبي عليه الصلاة والسلام مضبب، إيه سيأتي معنا. بالذهب لا، لا يصح تضبيبه بالذهب، بالذهب ممنوع تضبيبه ولو لحاجة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بالذهب ممنوع مطلقا. ولا للزينة مطلقا، لأنه الإناء يستعمل للزينة، الإناء لا يستعمل للزينة. نعم. بالفضة، بالذهب ما أو حتى أحيانا بقصدير برصاص، مو فضة حتى، برصاص. يعني لولا الكناين اللي اجوا بوقت متأخر كنت ممكن أنا أجيب لكم من البيت، إني كانت أمي مخبيته شيء منه كتير. أما لما اجوا بأهلي نساء الزمن الحاضر كل شيء كبوه، حطوه على باب الزقاق، حتى هذا ببور الكاز. سألون ايام لك هيك كان عنا هيك شغله، مسكتوا حطوه على الباب. الله يحمينا. كرسي قش على الباب. خلصت نقطه. قال ولا يحرم ما ضبب بالفضة إلا ضبة كبيرة للزينة. إخوانا أنا بحب أحكي بعض شغلات حتى يعني نحس بالنعمة ونرى ضرورة شكر الله تعالى على النعم التي نعيشها، على النعم التي نعيشها. يمكن حي الميدان لو بحثت فيه، طبعا بذاك الوقت طبعا عدد السكان قلة، تجد أن الذين يسكنون بيوتا مملوكة يعدون على الأصابع في الزقاق. اللي بيسكنوا بيوت إيش مملوكة، الغالب شو ساكنين بيوت إيش أجرة، بيوت أجرة. وكان بقالي يعني اللي عنده مفاتيح 4-5 مفاتيح 10 مفاتيح هذا آغى بالحارة، آغى. هنا تفضل. الكهرباء بالخيط والمي بالبيت وما بدنا نكمل. اي نعم. الله يعفو عنا، الله يلهمنا الشكر. اي لا يحرم استعمال ما ضبب بضبة كبيرة للحاجة او صغيرة للزينة، هذا بفضة، ولكنه يكره اذا كان ايش كبيرة للحاجة او صغيرة للزينة يكره. وتحرم الضبة الكبيرة للزينة، إذا ضبة كبيرة للزينة يعني ومو ليس مكسورا يعني، أو كان بيمشي الحال نحط له إيش يعني خرزة صغيرة هيك حطيناها كبيرة يحرم. وقد دل على الجواز للحاجة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب يعني الشق اللي حفظ. وعن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار، نضار خشب جيد، قال خشب جيد للآنية. ورجوني في اندونيسيا قال في خشب ما بيحترق، لا بيحترق ولا بيسويس، انه دخلوني على بيت مشان وقت الاستراحه بين محاضره والمحاضره، يعني عم فوت استريح بيت مهيئ للضيوف يعني، بس انا قلت لنا بتنزلوني بالفندق فبقى في خشب، شفت خشب يعني اكثر من خشب. قالوا لي هذا خشب لا يحترق ولا يدخل عليه النخر أبدا. بيقعد 100 سنة 200 سنة ما بيتأثر شيء يعني. هذا النضار، يمكن النضار هذا خشب جيد للآنية. نعم. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. ما لم عيب عليك إن أنا رسول الله وأنا الأمير وأنا القائد وأنا بتصيني كم قدح مسلسل. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة رضي الله عنه: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك. يعني سيدنا أنس كان صغير ساعته، قال لحاله يعني شو فيها، ما فيها شيء. قالوا: لا. نعم. قال: ويحل المموه بهما إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. مموه يعني مطلي، مطلي من الخارج، مثل مثلا هاي الساعة، هذا الطلاء يعني البياض. يا ترى هل هو من فضة، من فضة أو من ذهب، لكن بشرط شيء قليل يعني، بحيث لو عرض على النار لا يتجمع منه شيء واضح، شيء بسيط قليل يعني جدا. قال: المموه أي المطلي والطلاء خفيف لا يجتمع منه شيء يذكر إذا عرض على النار. نعم. قال: فصل في خصال الفطرة، أي الأعمال التي توافق أصل خلقة الإنسان السليمة التي خلق عليها. الفطرة أصل الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه يعني نقف عندها كثيرا، مهما حاول المحاولون أن ينحرفوا بالإنسان عن الفطرة الإلهية لابد أن يعود، لابد أن يعود. نعم. لذلك نحن مطمئنون إلى أن الدين في إقبال وليس في إدبار، لكن نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب ونجتنب الفتن، نجتنب الفتن. انت دائما بتسالني اسئله يعني، والله اذا كان يعني وحده يعني ناس، شفتي على هالمنخار اللي إلها، والله مثل الكوز، والله هاي بلا انا اروح اعمل عمليه. كان في شخص توفي رحمه الله تعالى، كان سائق عند احد اخواننا يجي ياخذني على الدرس، فيا مره من المرات جايب معه بنته عمرها شيء 7 8 سنين، في وجهها شو بسموها هي شهوة كذا، بس بارزة بارزة وقد الزيتونة هيك، مو بسمك الزيتونة بس يعني قد الزيت بارد. فأنا قلت له: ما تعمل لها عملية؟ قال لي: بيجوز. قلت له: ايه بيجوز، لأنه هي مما شاف والله تعالى يعني يستر عليها، يمكن تزوج صار عنده أولاد. نعم. يعني إذا كان في تشويه، في تشويه، أي تشويه يعني لا يعتبر هذا تغيير لخلق الله. لا خلق الله تعالى كامل، كامل ما في تشويه. الأنفاق طبيعي، ودنيك طبيعيات، شفتك طبيعية، ما حد شفته نازلة هيك، ها مو طبيعي. معناتها لما بيجي بيعمل عملية تجميل، معناها ما غير خلق الله، بل يعني حاول أن يشابه خلق الله تعالى. تبهت معي؟ يعني إذا شيء مشوه، مشوه، فهذا تغييره لا يعتبر تغيير لخلق الله تعالى. نعم. مو مشوه يعني لا يشوه، اللي مو مشوه لا يشوه. ولسانه. الله يحمينا. طيب. قال: وهي أعمال اختارها الأنبياء قديما، خصال الفطرة أعمال اختارها الأنبياء قديما أو أمروا بها، فاتفقت عليها كل الشرائع السماوية، هذه الخصال، هذه الأعمال. من هذه الخصال قال السواك، يسن السواك في كل حال لمواظبته صلى الله عليه وسلم على استعماله في أكثر أحيانه حتى في أواخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، مع ورود نصوص عامة في الحث عليه. من ذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري رضي الله عنها، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن يعني يستاك به، يمره على أسنانه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، طلع فيه النبي عليه الصلاة والسلام على السواك، فأخذت السواك فقضمته، قطعت القسم اللي عم يستعمله، ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه. يعني بالعادة دائما بتسواك، لكن هالمرة إيش يعني أكد. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قال ما دون الترقوة من الصدر، والذاقنة طرف الحلقوم، يعني كانوا يقولوا انه اوسط. قالوا ايمتى اوسط؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، يعني حاططته على راسه عن صدر. ايمتى سمعته؟ ما اوصى بشيء، اوصى بالصلاة، اوصى بالصلاة فقط. يعني اما لمين اوصى؟ شو هالافتراءات هذه اللي عم تفتروا عليه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، رواه البخاري تعليقا، هو عند النسائي وابن ماجة وأحمد، لكن البخاري رواه تعليقا وبينا مرات ماذا يعني التعليق. تفضل. نعم نعم، هو من هنا عم يسألنا أخونا أنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من هنا يعني ورد عن الشافعي أنه يكره استعمال السواك بعد للصائم بعد الزوال كي لا يذهب هذه الرائحة. وهناك من علماء المذهب من قال يعني لا ليس هذا هو المراد هنا، يعني اجتهاد للشافعي رحمه الله تعالى. اي لو ما ما كان صائما، حتى لو يعني بدي يعني لو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استاك وهو صائم، فمنقول والله يعني تعارض، يعني ما بنقول تعارض. الحديث ما عم يقول يمتنع السواك، ما عم يقول لا يستاك، يقول انه خلوف فم الصائم، رائحة فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فهل يا ترى استعمال السواك يذهب هذه الرائحة؟ استعمال السواك طبعا يذهب هذه الرائحة، فهل نكون واذهبنا الرائحة التي هي عند الله تعالى اطيب من ريح المسك؟ اذا بدنا ناخذ من حيث الظاهر نعم اذهبنا هذه الرائحة، اما اذا بدنا ناخذ يعني حقيقة المعنى، حقيقة المعنى لا، يعني مراد ناحية معنوية، يعني أنت يا إنسان عم تتضايق من هذه الرائحة، هذه الرائحة عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، منقول ما في تعارض. وأكثر الفقهاء قالوا يعني ما في تعارض، يعني غير ما في غير الشافعية قال هذا الكلام، وقلت يعني حتى عند الشافعية هناك من رجح عدم الكراهة، وهو الكراهة مو ممنوع يعني. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. وسيأتي في الفصل مزيد من هذه الأحاديث. والسواك الآلة التي تدلك بها الأسنان ويطلق على الفعل، فعل نفسه يقال سواك ويقال استياك. وتحصل السنة باستعمال كل خشن يزيل الوسخ، أي شيء ولو طرف الثوب أخذه حك في اسنانه بيمشي الحال. وعود الأراكين معروف بالسواك أفضل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله وقدمه هدية لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ويتأكد للوضوء والصلاة لكل إحرام، يعني سواء كانت نافلة أم فريضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند ابن خزيمة والنسائي في الكبرى عند كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب، لولا أن أشق لأمرتهم. إذن المشقة تكون بالإيجاب، فإذن لم يأمر أمر إيجاب فكان إيش؟ بقي أمر الاستحباب، بقي أمر الاستحباب. وهذا دليل الاستحباب المؤكد. وهنا بعضهم يقول يعني عند كل صلاة، يعني عند حين يستاكل الوضوء وهو يتوضأ لماذا؟ ليصلي. وإن كان يعني إذا استعمل أيضا عند الصلاة لا بأس بذلك. وإرادة قراءة القرآن والحديث والذكر، قال قياسا على الصلاة لأنها عبادات، ولعموم ما سبق من أدلة في طلب السواك، يعني أدلة كثيرة، مطهرة للفم مرضاة للرب، أكثرت عليكم يعني كثرت عليكم أحاديث السواك إلى غير ذلك. في كان أحد إخواننا أظنه في السعودية يمكن من شيء 40 سنة 30 سنة الله أتذكر، يعني حين كنا طلابا نحن، أي نعم، كان تخرجنا، كان زميلنا يعني صيدلي، عمل رسالة في السواك، أي نعم. فمما ذكره انه مؤتمر لاطباء الاسنان عالمي منه مسلمون بحثوا في يعني المعاجين التي تستعمل، نعم، فتقرر عندهم ان اكثر عبادة لجراثيم اللثة والفم السواك اكثر من اي معجون اخر اخترع وابتكر. نعم. يعني يمكن ان نقول استعماله عند الوضوء يعني يغني عن استعماله عند الصلاة، وان كان لا يعني الاحاديث واردة ايضا عند الصلاة. لا يعني هو بده يستعمله بطريقة بحيث انه ما ينزل دم، واذا نزل دم بده يغسل فمه، اي نعم، لانه الدم نجس. وبعدين بده يكون يعني طبعا هو قبل فرائض الوضوء، لانه بينتقد وضوءه عند السادة الحنفي، اي نعم، بده يعني يستعمل الحكمة في هذا السواك. نعم. انا مرة ارسل الي طبيب اسنان ايضا برسالة، يعني أرسل إليه بالرسالة يثني علي يشكرني أنه استفاد من كتبي. أنا هو الحقيقة استفاد من كتاب أنا معلق عليه اللي هو مختصر البخاري، حديث الريقة، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال باسم ربنا وتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أجرى أيضا بحث تجريبي مخبري، تجريبي مخبري، فأثبت بأن هذا الريق يقتل كذا من جراثيم الفم، يقتل كذا من، كان في مؤتمر لأمراض اللثة في اللاذقية، كمان هذا الحكي من شيء 30 سنة أو أكثر. نعم، فيعني صلى الله عليه وسلم، هذه من معجزات النبوة. نعم نعم، سؤر المؤمن شفاء. نعم نعم نعم، أي باسم ربنا وتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم، هو شيء سؤر المؤمن شفاء، لا ما أظن حديثا، ما بعرف يعني، ما سبق معي حديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرب بعد ما شرب 80 من أهل الصفة، بعد ما شرب 80 من أهل الصفة. نعم، قال واصفرار الأسنان، لأن اصفرارها يدل على تراكم القلح عليها وهو مضر بها فتطلب إزالته. ودخول البيت، عند دخول البيت، قال عن شريح قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ممكن يكون يعني حتى ما ينزعجوا أهل البيت، يكون أكل له شيء أكل برا كذا. نعم، صلى الله عليه وسلم. والقيام من النوم، روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من نيل من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. أيضا يعني لأنه بالنوم ممكن إيش يصير فيه شيء من الرائحة في الفم. وإرادة النوم أيضا حين يريد أن ينام، ولكل حال يتغير فيه الفم، كثرة حكي، كثرة كلام، إطالة سكوت، فيستحب أن يستعمل السواك، كأكل ذي رائحة كريهة أو سكوت طويل أو كلام كثير ونحو ذلك. ويكره للصائم بعد الزوال، أي ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب وبه يدخل وقت الصلاة، صلاة الظهر كما سيأتي. وكره السواك في هذا الوقت حتى لا يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في الفم، والتي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف تغير رائحة الفم، ولا يحصل غالبا للصائم إلا بعد الزوال، واستعمال السواك يذهبه ولذلك كره، يعني على رأي من قال بذلك. قال ويحصل بكل خشن لا إصبعه، إصبعه ما بيمشي الحال. نعم، ولو كان، لأنه يستعمل جزءا منه كآلة احتراما للإنسان، احتراما للإنسان، لأنه جزء منه، أو لأنها جزء منه، وجزء الإنسان لا يسمى سواكا له. احترام جزء الإنسان كآلة هذا ممنوع، احترام جزء الإنسان كآلة ممنوع، ممنوع. متجزئ الإنسان، تنزيل للضرورة، للضرورة. سواك من سواك يعني يصح أصبع الآخر، أصبع غيره يعني، اي اصبعه غيري، اصبعه غيري. سواك ولو من سواك، سواك ولو من سواك، يعني من غيرك. طيب، لا كلمة سواك ولو، يعني لا تقول اصبع سواكا ولو من سواك، يعني لو كان مثلا طيانا او كذا من اصابع الخشن تاخذه. طيب، ليش عم تأشر على بعض الناس؟ طيب، والأراك أولى، قال النووي رحمه الله تعالى: واستدلوا للأراك بحديث أبي خيرة الصباحي رضي الله عنه قال: كنت في الوفد، يعني وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذه. نعم. قال: وابن سعد في الطبقات: فزودنا الأراك نستاكوا به، أي مبيع به، الله يسامح. فقلنا: يا رسول الله، عندنا الجريد ولكننا نقبل كرامتك وعطيتك. إذا كانوا يستعملوا يعني خشب النخيل. طيب، الله أكبر، الله أكبر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. قال: ثم النخيل.